الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث موصولا في شرح السنة عن الصفوف في الصلاة وكيف تكون، وقد عرفنا أين يقف المأموم الواحد من الإمام. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب، إذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام ووقف الآخران خلفه صفا، والمرأة تقف خلف الرجال وحدها. بعرفنا فيما سبق لو كانوا اثنين حيصلوا جماعة، لو كانوا اثنين حيصلوا جماعة، واحد إمام واحد مأموم، كيف يقفون؟ يقف المأموم على يمين الإمام بإيه؟ بحذائه سواء، يقف المأموم على يمين الإمام بحذائه سواء، لا يتقدم الإمام ولا يتأخر إليه المأموم، لكن واقفين سواء كده كأنهم في صف. طيب إذا كانوا ثلاثة هيبقى واحد إمام واثنين إيه؟ مأمومين، يبقى الاثنين يقف خلف إيه؟ خلف الإمام صف، الاثنين يقف خلف الإمام صف. طب إذا كان معاهم امرأة أو كان ثلاثة، واحد إمام واحد مأموم ومرأة، يبقى المأموم هيقف جنب الإيه؟ الإمام، والمرأة إيه؟ خلفهما. طب إذا كان رجلان وامرأة، الرجلان صف خلف الإمام والمرأة إيه؟ خلفهما. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرا يعني بن عبد الله قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، يعني جعلت عايز إيه؟ يتزر بها ويرتدي بردة، فعايز يخلاها إزار وإيه؟ ورداء، كل ما يرفعها لفوق ينكشف من تحت، كل ما ينزلها تحت ينكشف من إيه؟ من فوق، مش عارف البردة مش عارفة تبقى ايه؟ ازار ورداء. قال: وكانت لها ذباذب، ذباذب يعني شراشب، ذباذب يعني ايه؟ شراشب، عارفين شراشب؟ ها؟ طب الشراشب اسمها ذباذب ليه؟ لانها مع الهواء ها؟ تتذبذب مع الهواء ايه؟ تتذبذب يعني ايه؟ تتحرك، فسميت الشراشب ايه؟ ذباذب. وكانت لها ذباذب. قال: فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها حتى لا تسقط، يعني ايه؟ جي رابطة في رقبته كده، جي محني كده هو عشان تكفيه، هو واقف كده مش قادر يغطي بقى وسطه وكتافه، ها؟ فجي ايه مضموم كده عشان ايه تكفيه. قال: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما عمل مين؟ ابن عباس. قال: فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن إيه؟ عن يمين. ده موقف المهم الإيه؟ الواحد أهو. قال: فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، يبقى جابر كان عن يمينه، ها؟ فجاء ابن صخر فقام عن إيه؟ عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا إيه؟ خلفه. وقال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، قاعد يبص علي كده وأنا مش واخد بالي منه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم فاطنت له، يعني خدت بالي بقى أنه بيبص لي. قال: فأشار إلي أن اتزر بها. أنت مكتف نفسك كده ليه؟ رابط نفسك ليه كده؟ واقف عامل كده ليه؟ ها؟ اتزر بها وكفي، خلاص يكفي أنك أنت إيه؟ تتزر بها. جابر بن عبد الله لعله كان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه إيه؟ شيء، إيه؟ نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه إيه؟ شيء، فهو بقى إيه؟ ثوب واحد والثوب قصير مش طويل، فعايز يستوب عورته وعايز إيه؟ يحطه على إيه؟ على كتاف، يحطه فوق ينكشف تحت، يحطه تحت مش قادر توصل فوق، فجي محن كده شوية وجي لافف ايه نفسه من فوق ومن ايه من تحت. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي قاعد يبصله كده عشان يخلي باله، جابر مش واخد باله، لما خد باله ان الرسول يبصله فالرسول لما شافه بيبصله جاي ايه عامله كده يعني ايه التزر بهذا الثوب وحده، يعني معناه ان الرجل اذا كان لا يملك الا ثوبا واحدا، لا يملك الا ثوبا ايه واحدا ولا يكفي ليتزر به ويرتدي، فان عليه ان ايه ان يتزر به، فان عليه ان ايه ان يتزر به. قال فلما، وفي هذا حديث، في هذا الحديث فائدة سبقت في بيان ما يباح فعله في الصلاة، ما يباح فعله في الصلاة، الإشارة الايه المفهمة، الإشارة الايه المفهمة. الرسول عليه الصلاة والسلام شاور لجابر اعمل كده، يعني ايه اتزر بالايه بهذا الثوب، اتزر به خلاص بلاش انت مكتف نفسك كده اتزر به، ففهم جابر فاتزر به. يبقى اذا وانت بتصلي يجي اي واحد من الناس يكلمك، يكلمك ويسألك عن حاجة، ممكن ايه تشاور له كده، ممكن تشاور له كده او ممكن الولد قدامك بعكسك تشاور لامه كده، يعني شيل الايه شيل الولد. فمما يباح فعله في الصلاة الإشارة الايه الإشارة المفهمة. قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا، يعني إذا كان الثوب ايه واسعا، فخالف بين طرفي، اتزر واجعله على ايه على منكبيك، وإذا كان ضيقا فاجدده على حقوك أو حقوك، يعني إذا كان الثوب طويل ممكن تعمله إزار وتلفه على كتافك، هذا هو الواجب. الثوب ضيق وقصير فيكفيك أن ايه أن تتزر به. والشاهد من الحديث أن المأموم الواحد يقف عن ايه عن يمين الإمام، والاثنين يقفوا ايه خلف الإمام صفا. وعن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، قياس قديم قوي، والقياس القديم مع كثرة الاستعمال بإيه بيسود، بيسود خاصة لما تيجي عليه المية والتراب والهواء يقوم يسود القياس. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، من طول ما لبس، هو القياس بتلبس ولا من قاعد عليه؟ ها افرش الحصيرة تقعد عليه، بس قعادك على الحصيرة بيعتبر ايه لباس لك، بيعتبر ايه لباس لك. يبقى ما واحد يقول لك انت بتلبس القياس، قل له يا بلبس يعني بقعد عليه، خد بالك بلبس القياس. ايوه فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، وعليه، وعليه إذا كانت الفرشة تعتبر لباس، إذا كانت الفرشة تعتبر لباس، هل يجوز للرجل أن ينام على الحريق؟ يعني افرض العروسة كده بنت ناس، العروسة بنت ناس ربنا موسع عليهم، فأبوها جاب لها مفرش للسرير حريق، فطبعا عروسة فرشة، فرشة المفرش الحرير على الايه على السرير، هل يجوز لك أن تنام عليه؟ لا يجوز لك أن تنام عليه، لا يجوز لك أن تنام. ليه؟ لأن احنا يحرم علينا أن نلبس الايه الحريق، وإحنا قلت لك أما تقعد على حاجة يبقى أنت ايه لبستها، يبقى لا يجوز لك أن تنام على الايه على حرير، لأن النوم على الحرير يعتبر نوع من أنواع الايه من أنواع اللباس. لكن خلي بالكم في مفارش حرير في السوق، بس مش ده الحرير المحرم علينا، لأن الحرير المحرم علينا هو الحرير الايه الطبيعي اللي هو من دود القز، وده طبعا ايه لا انا ولا انت ولا كبير البلد هيقدر يجيب الايه الحرير دي الخالص ده، فهم وان سموه حرير يعني بايه سموه حريرا لنعومته، سموه حرير ليه لانه، لكن هو مش حرير، هو مش ايه مش حرير. قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. الشاهد بقى هو بقية الترجمة، يبقى حديث الأول كان في بيان أن الرجلين يقفان إيه صفا خلف الإمام، الحديث الثاني بتاع أنس أن الرجلين إذا كان معهما امرأة فهما يقومان خلف الإمام صفا، والمرأة تقوم إيه وراءهما، والمرأة تقوم وراءهما. يبقى لا يجوز للمرأة أن تقف في صف الرجال، بل لا يجوز للمرأة أن تقف بجوار زوجها إذا صلي معه. إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والإيه والذاكرات. أما تقوم أنت والست كده بالليل تصلي ركعتين، ما تقفش جنبه تقول لا يقف جنب كده عشان أنت مأموم واحد، لا، المأموم الواحد يقف بجوار الإمام إذا كان إيه إذا كان رجلا. أما المرأة مراتك بنتك أمك أختك، المرأة تقف خلف الإمام إيه صفا واحدا. وفي وقوف اليتيم مع أنس في الصف، اليتيم معناته انه ايه عيل ايه عيل صغير، لانه لا يتم بعد ايه بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. يقول انس وصففت انا واليتيم وراءه، يبقى اليتيم اللي هو الواد الصغير اللي ما كانش لسه بلغ وقف مع ايه مع انس، ففيه اشارة الى جواز ان يقف الصبيان في الايه في الصف اذا كان في النقص في الصف ايه نقص، اذا كان في الصف نقص فلا بأس أن يتمه الإيه الصبيان، سواء كان الصف الأول أو الثاني أو الثالث. يعني الرجالة وقفت وبعدين في صف ناقص ما فيش رجالة يكملوه، بدل ما نوقفوا الصبيان وراء الصف، لا، نكملوا الصف بالإيه بالصبيان كما فعل أنس مع الإيه مع اليتيم. بل يجوز إدخال الصبيان بين الرجال في الصفوف، بدل ما نعملوا الصبيان كلهم صف واحد وراء الجماعة يلعبوا ويغوشوا ويشوشوا علينا وما نعرفش نصلوا منهم، لا، ممكن يدخلوا ايه كل عيلين بين رجلين، كل عيلين بين ايه بين رجلين، لان العيال لما حيجي في وسط الرجالة مش هيقدروا ايه يلعبوا، مش هيقدروا يلعبوا. فلا بأس بوقوف الصبيان مع الرجال في الصف اذا كان في الصف ايه نقص، ولا بأس بتخللهم الصف بين الرجال ليكون ذلك أدعى إلى ضبطهم والتقليل من حركتهم أثناء الصلاة. لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يقف الصبيان خلف الإمام. خلف الإمام كما سبق، من الذي يقوم خلف الإمام؟ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فمن الخطأ أن يركض الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بعد ويقفوا خلف الإيه خلف الإمام، بل من الخطأ أن يركض عامة الناس للصلاة خلف الإمام ويضيقون على أهل العلم والقرآن. ينبغي أن نترك وراء ظهر الإمام مسافة 5-6 رجالة 8 رجالة يقف وراء الإمام، دول يقولوا من أولي الأحلام والإيه والنهى. الصغير لا يتقدم، العامي لا يتقدم، وإذا تقدم العامي ونظر فرأى أهل القرآن وأهل الفقه والعلم يرجع ويقدمهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. الإمام في الصلاة محتاج من يفتح عليه إذا نسي في القراءة، محتاج أن من يذكره إذا نسي في الصلاة، جلس في مقام قيام أو قام في مقام جلوس أو زاد ركعة أو نقص ركعة، محتاج الناس وراتب فهمة يعملوا إيه. الإمام في الصلاة عرضة إنه يريد أن يخرج منها، ممكن الإمام يخش في الصلاة وبعد ما ينوي يصلي ركعة ركعتين يفتكر ما كانش متوضئ، ودي كثيرة ما بتحصل مع الناس، الواحد يبقى جاي متفكر إنه متوضئ وبعدين في الصلاة يفتكر إنه مش متوضئ، ها، يبقى الإمام عايز يطلع، يبقى يبص وراه يلاقي أهل أولي الأحلام والنهى، أهل القرآن، أهل العلم، أهل الفقه، يقول تقدم يا فلان، صلي أنت يا فلان. يبقى هذا، يبقى الصبيان لا بأس بتخللهم الصفوف بس بعيدا عن ايه عن ظهر الإمام، وكذلك العامة يتركوا ظهر الإمام لأولي الأحلام والنهى. قال الإمام رحمة الله عليه: في هذا الحديث دليل على تقديم الرجال على النساء في الموقف، وأن الصبي يقف مع الرجال لأنه يجوز أن يكون إماما للرجال، يجوز أن يؤم الصبي، فمن باب أولى يجوز أن يقوم في الصف. قال الإمام: قلت: فإن كثر الرجال والصبيان، يتقدم الرجال ثم الصبيان ثم النسوان، لما روي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة فصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، لكن الحديث ضعيف. حديث اللي هو بيان ترتيب الصفوف، رجال الأول وبعدين الصبيان وبعدين النسوان، هذا الحديث ضعيف، لكن العمل عليه، العمل عليه. قال: وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى، إذا صلى على جماعة من الموت، إذا حضر أموات رجال ونساء وصبيان وحنصل عليهم صلاة واحدة، الأصل في الأموات أن يصلى على كل ميت صلاة ومستقلة، لكن لو حضرت مجموعة من الجنائز يجوز أن نصلى على كلهم صلاة واحدة، فكيف نصفهم؟ قال: إذا صلى على جماعة من الموتى يجعل أفضلهم مما يلي الإمام، فيكون الرجل أقربهم منه، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة. يعني على صفوف الرجال إذا اجتمعت جنائز تكون برضو الصفوف كده، الرجل أمام الإمام، النساء وراء وراء، أو إذا كان في صبيان يبقى وراء الرجال، وبعدين في نساء في الآخر خالص. قال: فإن دفنوا في قبر واحد، إن دفن أكثر من جنازة في قبر واحد للحاجة وللضرورة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، يعني قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فطبعا مش هيقدر يفحتوا لكل واحد قبر، فكانوا يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. قال: فإن دفنوا في قبر واحد يقدم أفضلهم إلى القبلة، فيقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة آخره. يعني في صلاة الجنازة الرجل أمام الإمام، الصبي وراه، المرأة وراه، يبقى كده المرأة فين؟ هي أقرب القبلة، أقرب القبلة، عشان يكون الرجل أقرب إليه الإمام. إذا دخلوا التربة كلهم تنعكس بقى العملية، يبقى الرجل في القبلة والصبي وراه والمرأة وراه. قال: وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل العلم، أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما. وروي عن المسعود أنه صلى بعلقمة والأسود، فأقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني لعله كان كان قبل ذلك، كما كان مسعود يطبق في الصلاة. عارفين التطبيق في الصلاة؟ كان مسعود يحط إيديك دوت بين بين ركبتيه، كان هذا في أول أمر، ثم أمرنا أن نضع أيماننا أو أكفنا على ركبنا، فكأن المسعود لم يبلغه الناسخ لا هنا ولا هناك. باب: إذا وقف الإمام في مكان أرفع، إذا المكان الإمام صلى على حاجة عالية لوحده كده والناس تحته، ما حكم هذه الصلاة؟ عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي، قام على دكان، إيش الدكان ده بقى؟ الدكان مش الدكان الدكاكين اللي برا بتاعت المحلات التجارية، الدكان يعني فاكرين زمان الدكة بتاع سيدنا اللي كان بيقرأ السورة يوم الجمعة، الدكة بتاع سيدنا كده، ايه كان بيطلع سيدنا على الدكة العالية كده يقرأ السورة عليها، خد بالك، فدي اسمها الدكان بقى، الدكة من من الارتفاع. وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فهو وقف على الدكة لوحده فوق والناس تحت منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، قال له: تعال انت رايح فين؟ انزل صلي معانا تحت. فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. يبقى حذيفة لما شاف عمار وقف على الدكة عشان يصلي قال له: تعال انت رايح فين؟ انزل صلي تحت معنا هنا. وكان عمار احرم، كان عمار احرم بالصلاة، فلما حذيفة شده نزل معاه تحت وصلى تحت. فبعد ما خلص صلى حذيفة قال له: ازاي تصلي فوق مكان عالي لوحدك وانت عارف الرسول نهى عن كده؟ قالوا مش انا كمان مشيت معاك مش سمحت كلامك، انا كنت ناس لما انت خدت بيدي نزلتيني انا سمحت كلامه ومشيت ايه مشيت معاك اهو. وروي عن ابي هريره انه صلى فوق ظهر المسجد بصلاه الامام في المسجد، لكن الاثر يقول كما يقول محقق فيه ضعيف، فيه راو ضعيف. وطبعا صلاه الماموم فوق المسجد غير صلاه الامام، اعلى من الايه اعلى من المامومين. وعن همام قال صلى بنا حذيفه على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه ابو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهي عن هذا؟ فقال حذيفة ألم ترني قد تابعتك؟ ما أنا ما تجاوبت معاك. قال الإمام ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد جاز. صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. خلينا في المسألة الأولى ان الامام لا يصلي على مكان ارفع من ايه من عامة الناس، هذا في ايه زي ما قلت لك كده الدكة، الدكة عالية كده الترابيزة ايه الترابيزة ده هي الكرسي ده الامام يقف عليه ويصلي لوحده واحنا تحت، لا كده ما ايه كده ما ينفعش ما ينفعش. لكن الامام بيصلي في الدور التاني واحنا تحت مفيش مشكلة، الامام في الدور التحتاني واحنا فوق مفيش ايه مفيش مشكلة. النهي الأول أن يقوم الإمام في وسط الناس على مكان أرفع من إيه؟ أرفع من مقام الإيه؟ مقام الناس، هذا لا يجوز. أما الإمام يكون فوق والمصلين تحت مفيش مشكلة، المصلين يكونوا تحت والإمام فوق مفيش مشكلة. يبقى بقى مسألة بيقول الإمام ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد جاز. صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وقد سمعت أن أثر أبو هريرة فيه إيه؟ فيه راو ضعيف. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وجوز عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها وإن بعد. وأجاز الشافعي إذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الإمام عن المأموم واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام. وإن كان في صحراء فأجاز إذا كان بينهما 300 ذراع، فإن زاد عليها أو كان بينهما حائل من بناء أو جدار لم يجز. ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد أو في مرات بجنبه ويصلي بصلاة الإمام في المسجد وإن لم يتصل بالصف على 300 ذراع. وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك إلى آخره. هذا الذي ذكره الإمام إن الإمام المأموم يقف في المسجد لوحده بعيد عن الإمام، ها سبق الكلام عن صلاة المنفرد خلف الإيه خلف الصف، وأنه لا يجوز أن يصلي المنفرد خلف الصف وفي الصف إيه فرجة. أدي مسألة. مسألة بقى إن إيه الجامع لحوش، واحد يقف في الحوش بره مثلا في الصيف الدنيا تراه بره مش عايز يخش الجامع الحر، خد بالك يقف في الحوش ويصلي والناس جوه، ما ينفعش الراجل يبقى انت هنا واحنا بنصلي في الجامع وانت مثلا في الدار اللي ورانا دي وتصلي، ما ينفعش. ليه بقى؟ لان احنا اتفقنا على ضرورة وصل الايه الصفوف، اتم الصف الايه الاول فالاول، اتم الصف الاول فالايه في الاول. وعرفنا ان بعد الصف عن الصف يكون مسافة ايه ما بين المصلي وايه وسترته، ما بين المصلي وسترته كام؟ 3 أذرع. يبقى كل صف وصف يكون بينه 3 أذرع. لكن ان يقف الاماء الاثنين ثلاثة فضلا عن واحد لوحده يعني يقفوا بعيد كده ويصلوا لوحدهم، لا هذا خطأ، لابد من ان يتراص الناس في الايه في الصف. كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم متفرقون فقال ما لي أراكم عزين، متفرقين كده ليه؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. يبقى لا يجوز للإنسان أن يصلي بعيد عن الإمام ويسيب مسافة بينه وبين الصفوف، ولا يجوز أن يصلي في الشارع والجمع فاضي، لا هذا لا يجوز. انما لو امتلأ المسجد، لو امتلأ المسجد وفرش الناس في الشارع مفيش مشكلة. ايوة لو امتلأ المسجد وفرش الناس في الجامع وصلوا في البيوت المجاورة بصلاة الامام، مدام الشارع صار ايه، صار مليان سموم كمان، ممكن يصلوا في الايه، في الضوء. وده اللي بيحصل في الحرم، في الحرم المكي هناك في موسم الحج والعمرة. صحن الحرم كله والساحة بتاعت الحرم بتتملي، بتتملي، بيبقى الناس طالعين الصفوف وطلعة من الحرم، الساحة كلها مليانة لغاية باب الفندق اللي قدام الايه الحرم. فالناس بقى بتصلي في الايه، في الفندق بصلاة الامام. ليه؟ لان الصفوف ايه متصلة. لكن ما تبقاش الساحة فاضية وبعدين واحد يقعد يصلي في الايه، في الفندق بصلاة الايه الامام. ما يصحش تبقى الصحن الحرم فاضي والناس يصلوا في الساحة برة، ها؟ هذا خطأ لا يجوز، لابد من تواصل ايه الصفوف. والله تعالى أعلم